بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا وصلاحا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس علم التاريخ. بفضل الله عز وجل نحن وصلنا إلى عهد نفوذ السلاجقة الأتراك. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأنبويهيين الشيعة والفساد والتدمير والمشاكل والفتن والاضطرابات التي حصلت في زمانهم وفي زمان نفوذهم وتسلطهم على الخلافة العباسية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن عهد نفوذ السلاجقة الأتراك. تنسب السلاجقة إلى سلجوق ابن تقاق، توفي عن عمر 170 سنة، ظهرت عليه علامات النجابة، فقربه ملك الترك إليه ثم خافه، وأحس سلجوق بذلك، فجمع عشيرته وهاجر إلى ديار الإسلام واعتنق الإسلام، وصار يشن غارات على بلاد الترك، واستعان السامانيون بسلجوق في رد غارات الترك على بلادهم. إذن سلجوق وهاجر إلى ديار الإسلام وأسلم وصار يعني يشن الغارات والمعارك على بلاد الترك. استمر الحال حتى كان من أحفاد طغرل بك، وطغرل بك هو الذي أسس الدولة السلجوقية، أو يعني تمكن طغرل بك أن يستولي على مرو، وذكروا اسمه في خطبة الجمعة باسم ملك الملوك. وفي سنة 432 استولى طغرل بك على نيسابور وعلى جرجان وطبرستان، يعني صار قويا جدا. ثم في عام 433 ضم كرمان وبلاد الديلم، كما مر معنا في الدرس الماضي التي خرج منها البويهيون. واستمر طغرل بك في توسعة ملكه ونفوذه، وفي سنة 434 للهجرة استولى على خوارزم، وانتقل الصراع فأصبح مع البويهيين، فدخل طغرل بك أصبهان، ثم تم الاتفاق معهم، وتزوج طغرل بك ابنة كاليجار البويهي. بعد ذلك انتقل طغرل بك إلى الصراع مع الروم. لاحظوا، هو أولا كان يعني يشن غارات على الترك، ثم بعد ذلك ذهب إلى مرو وإلى نيسابور وإلى جرجان وطبرستان، ثم مع البويهيين كان شجاعا جدا. بعد ذلك انتقل طغرل بك إلى الصراع مع الروم، فقاتلهم وانتصر عليهم وعقد معهم هدنة، واشترط فيها أن يبني مسجدا بالقسطنطينية، فبنوه وأقيمت فيه الصلاة، وخطب لطغرل بك فيه، يعني ذكر اسمه في الخطبة. تقاسم السلاجقة البلاد الواسعة التي بحوزتهم فيما بينهم، وانتخب ملكا عليهم جميعا طغرل بك. إذن السلاجقة في هذا التقدم الذي أحرزوه انتخبوا ملكا عليهم هو طغرل بك، ولم يكن له أولاد، واتخذ مدينة الري حاضرة له، وقد اختير ابن أخيه ألب أرسلان ابن داود ليكون مع عمه طغرل بك مساعدا له. ونتيجة ما قدم طغرل بك من خدمات ونتيجة مراسلاته مع الخليفة، فقد ذكر اسمه في الخطبة وعلى السكة قبل السلطان البويهي. ثم استأذن طغرل بك على الخليفة القائم ودخل مدينة بغداد سنة 447، وطلب الخليفة القائم من السلطان البويهي أن يتبع ويخضع لطغرل بك، وبذا انتهى عهد البويهيين وجاء دور السلاجقة. لما دخل طغرل بك إلى بغداد انتهى دور البويهيين، وبدأ عهد السلاجقة. لقد استطاعت هذه العشيرة أن تستولي على جل ما ملكه المسلمون، أكثر الأماكن والبلاد التي فتحها المسلمون استطاعت هذه العشيرة السلجوقية الاستيلاء عليها، وقد انقسمت إلى 5 بيوت. لاحظوا معي هنا الجدهم سلجوق أرسلان وميكائيل وموسى، ومن أقوى السلاجقة وأعظمهم وأفضلهم بطل الإسلام عضو الدولة أبو شجاع ألب أرسلان، سنتكلم عنه إن شاء الله في الدروس القادمة. صراع الشيعة والسنة. في صفر سنة 443 للهجرة وقعت حرب بين الشيعة والسنة، فقتل من الفريقين خلق كثير من الشيعة ومن السنة، وذلك أن الشيعة نصبوا أبراجا وكتبوا عليها بالذهب محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر، فأنكرت السنة إقران علي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا، فنشبت الحرب بينهم واستمر القتال بينهم إلى ربيع الأول، وأحرقت قبور بني بويه وقبر جعفر بن المنصور ومحمد الأمين وأمه زبيدة وقبور كثيرة جدا، وانتشرت الفتنة وتجاوزوا الحدود، وقد قابلهم أولئك الرافضة الشيعة أيضا بمفاسد كثيرة، وبعثروا قبورا قديمة وأحرقوا من فيها من الصالحين، وكادوا أن يحرقوا قبر الإمام أحمد، وتسلط على الرافضة عيار يقال له القطيعي، وكان يتبع رؤوسهم وكبارهم فيقتلهم جهارا وغيلة، وعظمت المحنة بسببه جدا ولم يقدر عليه أحد، وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر. استمر الحال حتى سنة 448 للهجرة، وهي السنة التي بدأ فيها ملك آل سلجوق. يقول ابن كثير: في هذه السنة ألزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العمل، لأن الروافض كانوا يقولون حي على خير العمل، وهي بدعة أحدثوها. هذا خير حي على خير العمل، من قال هذا الكلام؟ هذا بدعة هم أحدثوها، وأمروا أن ينادى مؤذن أو أن ينادي مؤذنهم في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، وأزيل ما كان على المساجد من كتابة محمد وعلي خير البشر. ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ معقل الرافضة، ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة، وقد كانوا لا يستطيعون ذلك، لأن بني بويه كانوا حكاما وكانوا يقوون الشيعة وينصرونهم، فزالوا وبادوا وذهبت دولتهم، يسبون الصحابة ويتكلمون عليهم كلاما سيئا، فأزال الله ملكهم وانتقم منهم. وجاء بعدهم قوم آخرون من الأتراك السلجوقية السلاجقة الذين يحبون أهل السنة ويوالونهم ويرفعون قدرهم، والله المحمود أبدا على طول المدى سبحانه وتعالى. الآن أيها الأخوة الكرام، نتكلم عن معركة من أهم معارك التاريخ كله، ليس فقط معارك السلاجقة، من أهم معارك التاريخ الإسلامي كله، وهي معركة ملاذ كرد أو ملاذ كرد بالدال أو بالتاء. معركة ملاذ كرد، هذه معركة كان قائدها ألب أرسلان الذي ذكرنا اسمه قبل قليل، بطل الإسلام ألب أرسلان. توفي طغرل بك سنة 455 للهجرة في خلافة القائم، وتولى الأمر بعده السلطان عضو الدولة أبي شجاع ألب أرسلان. إذن ألب أرسلان كان هو السلطان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق. وفي سنة 463 للهجرة أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال، كان معه جنود أمثال الجبال من الروم والكرخ والفرنج، وعددهم عظيم بلغ 200,000 وعدد. ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الإسلام وأهله، يريد أن يبيد الإسلام كله، فأقطع بطارقته البلاد حتى بغداد، واستوصى نائبها بالخليفة خيرا، والقدر يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من 20,000، يعني المسلمون 20,000 والروم 200,000، 10 أضعاف، بمكان يقال له الزهوة في شرق تركيا في أيامنا، في يوم الأربعاء في 25 من ذي القعدة. وخاف السلطان من كثرة جند الروم، السلطان ألب أرسلان خاف من كثرة 10 أضعاف 200,000، فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال. طبعا لا أحد يظن أن الإمام البخاري الإمام المحدث، هذا إمام آخر، فأشار عليه الفقيه من بخارى بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال، حتى يكون الخطباء يدعون للمجاهدين بعد صلاة الجمعة، الخطباء يدعون للمجاهدين ويتضرعون إلى الله. هذا هو النصر، النصر عندما يكون عندنا علاقة قريبة مع الله سبحانه وتعالى. فلما كان ذلك الوقت وتواجه الفريقان، نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب وتذلل وانكسر إلى الله. من هنا يأتي النصر، ودعا الله واستنصره. الإنسان لما يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى الله ينصره، أما الذي يتكبر ويفرح بعدته وبعدده فإن الله لن ينصره. فأنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا، وأسر ملكهم أرمانوس أسره غلام الرومي. كان عهد ألب أرسلان كله عهد ونمو وارتقاء في دولة السلاجقة، لا بالسيف وحده بل بالعلم أيضا، فإن الملك أسس في عهده أول المدارس النظامية، هذه المدارس النظامية التي نشرت العلم والخير في كل الدنيا ببغداد، المدارس النظامية، وكان يدرس فيها كبار العلماء، يدرس فيها الإمام الغزالي، الإمام الجويني، أئمة الإسلام الكبار درسوا في هذه المدارس، المدارس النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك السلجوقي، وقد تم بناؤها سنة 458 للهجرة، ودرس فيها شيخ الشافعية بالعراق بل وبغيرها، وهو الشيخ أزي الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. هل تعرفون لماذا يقولون له الشيخ أبو إسحاق؟ لأن الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا شيخ، فكان الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى يحب أن ينادى له بالشيخ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نداه بهذا اللقب في المنام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 465 للهجرة توجه ألب أرسلان قاصدا بلاد الترك، فعبر نهر جيحون، ولكن عادلته منيته. حكي أنه قال وهو يقرب من الموت: ما كنت قط في وجه قصدته ولا عدو أردته إلا توكلت على الله وطلبت منه النصر، وأما في هذه النوبة فإني أشرفت من تل عال فرأيت عسكري فقلت: أين من له قدرة بمصارعتي ومعارضتي؟ وإني أصل بهذا العسكر إلى بلاد الصين، فكان ما أراد الله. هو الرجل عنده توكل على الله، عنده التجاء إلى الله، عنده صلة بالله سبحانه وتعالى، ومن هنا يأتي النصر. ومن النصر إلا من عند الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله هو الناصر، هو القوي، هو المتين سبحانه وتعالى. فكما مر معنا في خلافة سيدنا عمر أن الأعداء، أعداء الإسلام دائما هم أكثر عددا من المسلمين، دائما أعداء المسلمين هم أكثر عددا، فإذا استوينا معهم في المعصية هم يغلبوننا، إذا استوينا معهم في المعصية هم يغلبوننا، أما إذا تفوقنا عليهم في طاعة الله عز وجل فإن الله ينصرنا ويؤيدنا. ثم تولى بعده جلال الدولة أبو الفتح ملك شاه، ملك شاه جاء بعد ألب أرسلان. وفي 13 من شعبان سنة 467 للهجرة توفي الخليفة القائم بأمر الله. يقول ابن كثير في وصف القائم: الخليفة العباسي ولم يبلغ. إذن الخليفة كان القائم بسلطان ألب أرسلان. كان الخليفة كما تعرفون هو في الاسم فقط خليفة، ولكن في الحقيقة الذي يدير الأمور هم كانوا السلاجقة، وهؤلاء السلاجقة كانوا أناس صالحين، فهؤلاء الأتراك وفي كل المجتمعات منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. يقول ابن كثير في وصف القائم: ولم يبلغ أحد قبله هذه المدة، كان فصيحا وريعا لاهدا كثير الإحسان إلى الناس رحمه الله، وقد كان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودولة، وقد امتحن من بينهم بفتنة السباسري التي اقتضت إخراجه من داره ومفارقته لأهله وأولاده ووطنه، فقام بحديث عانه سنة كاملة ثم عاد الله تعالى عليه نعمته وخلافته. الآن أيها الأخوة الكرام نتكلم عن خلافة المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين أبي القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله ابن القادر العباسي. تولى الخلافة وعمره 20 عاما من وحكم 20 سنة من عام 467 للهجرة حتى محرم 487 للهجرة. نشأ في حجر جده القائم بأمر الله يربيه بما يليق بأمثاله، وكان المقتدي شجاعا شهما، أيامه كلها مباركة والرزق دار والخلافة معظمة جدا، وتصاغرت الملوك له وتضاءل بين يديه، خطب له بالحرمين وبيت المقدس والشام كلها، واسترجع المسلمون الرها وأنطاكيا من أيدي العدو، وعمرت بغداد وغيرها من البلاد. كانت إخواني الكرام في زمان الدولة العباسية كان هناك عصور كان المسلمون فيها في أول الأمم، كانت الدنيا كلها في ظلام إلا المسلمون عندهم شوارعهم تضاء، كل التطور وكل التقدم والازدهار كان في بغداد في بلاد المسلمين، وصل المسلمون إلى أقوى وإلى شد أدوار النهضة، وعمرت بغداد وغيرها من البلاد، وكان وزراؤه وقضاته من خيار الناس. وفي أول سنوات حكمه أخرج المفسدات من بغداد وأمرهن أن ينادين على أنفسهن بالعار والفضيحة، وخرب الخمارات ودور الزواني والمغاني، وهذا هو أسباب النصر، هو القضاء على الفواحش والقضاء على المعصية التي تغضب الله سبحانه وتعالى. توافر لهذا الزمن اكتمال السعادة، فقد كان ملك شاه السلجوقي أيضا سلطانا عادلا مقداما لا يتوجه إلى أقليم إلا فتحه، وخضع له ملوك الشرق والغرب، وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام، ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن، وحملت إليه الروم وحملت إليه الروم الجزية ولم يفته مطلب. إذا اكتملت السعادة، الخليفة الرجل المقتدي بأمر الله، والسلطان السلجوقي ملك شاه، الاثنان كانوا من الأقوياء وكانوا من الصالحين. كذلك كان الوزير قوام الدين نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق رضي أمير المؤمنين، كان معدودا من علماء الأجواد وكان محبا للعلم، وهو الذي أنشأ المدارس النظامية. الوزير نظام الملك، مجلسه دائما معمورا بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح. أمر ببناء المدارس معروفة بالمدارس النظامية في سائر الأمصار والبلاد، وأسقط في زمنه كثيرا من المكوس والضرائب. وعلى الجملة فقد كان هذا الوزير غرة في جبين آل سلجوق نظام الملك، وهو قرين أبو حامد الغزالي حجة الإسلام في طلب العلم، كان قرينا وصديقا لإمام أبي حامد الغزالي في طلب العلم. بيد أن البشاة وأصحاب المصالح لا يريدون لهذه الأمة أمثال هذا الود وهؤلاء الوزراء الصالحين والسلاطين، فسعوا بينه وبين السلطان حتى استوحش منه السلطان واستطال مدته، وكانت 29 عاما في الوزارة، وقتل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. له خير كثير وزير نظام الملك السلجوقي. ومن عجائب القدر أن يموت السلطان بعده ب35 يوما، بموتهما انتهت سعادة البيت السلجوقي ووقعت بين رؤسائه الفتن وحكموا بينهم بالسيف. مع الأسف بعد قتل ملك شاه وبعد قتل نظام الملك يعني انتهت سعادة البيت السلجوقي، وعاد السلاجق إلى الفتن والاضطرابات والتنازع فيما بينهم والتنافس على الخلافة، ووقعت بين رؤسائه الفتن وحكموا بينهم بالسيف. وكان ملك شاه له 4 بنين وهم بركيارك ومحمد وسنجر ومحمود، فولى بركيارك، ولكن الخليفة مات فجأة قبل أن يوقع تقليده السلطة. إذا جاء بعده خلفاء ضعاف تنافسوا على الملك، وكل زمانهم كان خلافات وتنازع على الملك وعلى السلطة واقتتال داخلي، والروم يتقدمون دائما، إذا تنازع المسلمون فيما بينهم يتقدم أعداء الإسلام. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن خلافة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله. كان يعد من خيرة الخلفاء العباسيين، رفع المكوس المستنجد بالله، رفع الضرائب والمظالم ولم يترك منها شيئا. هؤلاء الصالحون يرفعون الظلم عن الناس، وكان شديدا على العبث والفساد والسعاية بالناس. سجن رجلا كان يسعى بالناس فسادا مدة، وقد شفع له بعض أصحابه وبذل فيه 10,000 دينار. واحد مفسد بذل أصحابه 10,000 دينار من أجل أن يخرجوه من السجن. فقال له الخليفة: أنا أعطيك 10,000 دينار ودلني على آخر مثله لأحبسه وأكف شره عن الناس. وفي أيامه اتسعت رقعة ميدان القتال بين المسلمين والصليبيين، وكانت الساحة بلاد الشام ومصر، ويقود القتال محمود نور الدين الزنكي في كلا الساحتين، حيث ضعفت الدولة الفاطمية في مصر بدرجة كبيرة. هذا ما جعل نور الدين محمود يتولى أمر الدفاع عن مصر كما سيمر معنا إن شاء الله في الدولة الزنكية. وكان ملك السلاجقة في عهد أرسلان ابن محمد ابن ملك شاه، ولم يكن له شيء من السلطان في بلاد العراق. بعده إخواني الكرام جاء المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن ابن المستنجد بالله. كان عادلا حسن السيرة في الرعية، عاش حميدا ومات سعيدا. يقول ابن الأثير في تاريخه: وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا للعدل منه. وله أخبار لسان ألفت فيها كتب خاصة. من هو الخليفة المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن ابن المستنجد بالله؟ كان رجلا صالحا، وانقرضت في عهده الدولة الفاطمية في الشيعية في مصر في محرم سنة 567 على يد الدولة الأيوبية كما سيمر معنا إن شاء الله. وخطب لمستضيئه في بلاد اليمن، هذا بإضافة إلى مصر وإفريقيا والشام. الآن أيها الأخوة الكرام، نتكلم عن خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد ابن المستضيء ابن المستنجد، وهو أطول خلفاء بني العباس مدة، من عام 575 للهجرة حتى رمضان 622 للهجرة، كانت مدته 50 سنة تقريبا. انتهى ملك السلجوقيين بالعراق سنة 590 بقتل طغرل بك ابن أرسلان على يد خوارزم شاه علاء الدين تكش، الذي استسع ملكه جدا، فصار ملكه ممتدا من أقاصي بلاد ما وراء النهر شرقا إلى بلاد الري التي أخذها بعد القضاء على السلاجقة. وكان هوى شاه أن يذكر اسمه على منابر بغداد فيخطب له بدل السلاجقة، ولكن الخليفة أبى أن يذكر اسم هذا خوارزم شاه، فاشتدت العداوة بينهما حتى قطع خوارزم شاه قطبة الناصري من منابر بلاده. إذن إخواني الكرام، هذا كان كلامنا عن السلاجقة الذين كان في زمانهم ازدهرت الدولة الإسلامية، وفي زمانهم تطورت وكان هناك فتوحات كبيرة جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الخلفاء الصالحين وأن يجمعنا بهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.